والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلعلنا انتهينا من المباح ثم ذكرنا الصحيح وعكسه غير الصحيح. لا، غير الصحيح، لأن غير الصحيح يشمل باطل وفاسد، والباطل يكون الخلل في أصل الشيء في ركن من أركانه، وأما الفاسد يكون الخلل في وصف أو شرط. وذكرنا معنى الفقه أم لا؟ قال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. نقفين هنا، احنا هنا اخوانا. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. طيب، الفقه معناه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. لو عرفنا معنى الفقه سنعرف معنى العلم. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. سهل قوي دي. معرفة العلم بالأحكام الشرعية يعني أعرف حكم الصلاة أنها إيه، فرض أو واجب أو ركن وركان الدين. العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية يعني الواجبة والمحرمة والمندوبة والمكروهة، المكتسبة من أدلتها التفصيلية، يعني التي استنبط العلماء من الأدلة، من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيره. طيب، إذن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، لكن العلم يشمل فقط الأحكام الشرعية ولا العلم هناك علم الزراعة والطب والهندسة والفضاء و يبقى إذن العلم أشمل من الفقه، والفقه خاص من العلم. ماشي يا شباب؟ العلم يشمل كل ما هو يمكن العلم به، حتى ما ينفع وما لا ينفع، علم الرقص، علم المسرح، علم الموسيقى، علم التجارة، علم الطب، علم الهندسة، علم الحاسب الآلي، هذا كله علم. لكن العلم المتعلق بالأحكام الشرعية هذا اسمه إيه؟ فقه. يبقى الفقه جزء من العلم، والعلم أعم من الفقه. واضحة؟ لذا هو قال ماذا؟ ماذا قال محمد أبو زيد؟ قال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم. المعلوم أي شيء يعلم، أي شيء يعلم على ما هو به في الواقع. طيب، قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع. الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، عكس العلم. الجهل عكس العلم. الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، كأن تقول لإنسان: ما هي الطائرة؟ يقول: هي لها أربعة أرجل ولها ذيل وتموء. هو هنا عرف الطائرة لما تعرف به القطة، فهل هذا يعرف الطائرة أم يجهلها؟ يجهلها، لأنه لما صور الشيء صوره على خلاف حقيقته، صوره على خلاف حقيقته. لو قلت له: ما هو السحاب؟ قال: السحاب هو الشيء الذي نمشي عليه بأرجلنا. إذن هو جهل، فالجهل تصور الشيء على خلاف حقيقته. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. يعني العلم الضروري الذي يكاد يكون الإنسان قد ولد به، علم ضروري. فمن الضرورة حب الأب والأم، ومن الضرورة حب الولد، هذا علم ضروري. ومن العلم الضروري وجود الله جل وعلا، أو وجود الخالق سبحانه. ومن العلم الضروري إدراك أن كل مخلوق لابد من خالق خلقه، هذا اسمه علم ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. وأما العلم المكتسب فهو العلم الذي يقف على النظر والاستدلال. يعني كلما درست وبحثت واستدللت استخرجت علما، حين تستخرج العلم يكون هذا العلم مكتسبا، يكون هذا العلم مكتسبا. يعني لعلك لم تكن تعرف أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن لما قرأت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، استدللت من ذلك على أن أكل لحم الإبل يوجب الوضوء، أو أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. يبقى هذا علم وصلت له بماذا؟ بالاستدلال، بالبحث والاستدلال، هذا العلم المكتسب. والنظر هو الفكر في المنظور فيه، يعني التأمل في الأشياء وحقائقها ودقائقها. والاستدلال طلب الدليل، وهذا هو الذي يهمنا، الكلام اللي يتعلق بأصول الفقه هو الذي يهمنا، الاستدلال طلب الدليل. الاستدلال طلب الدليل وسوق الدليل، بل يستخدم في سوق الدليل أكثر من استخدامه في طلب الدليل. فأنت تقول إن أحمد بن حنبل رحمه الله قال إن القرآن غير مخلوق، واستدل على ذلك، استدل هنا بمعنى طلب الدليل، ها؟ ساق الدليل، صح. فاستدل لها معنيين، طلب الدليل وسوق الدليل، وتستخدم في الثاني أكثر من الأول. لو قال الاستدلال إثبات الدليل كان أولى، لو قال الاستدلال هو إثبات الدليل هو كان أولى من قوله طلب الدليل. والدليل هو المرشد إلى المطلوب، كلمة دليل معناها مرشد، كلمة دليل معناها مرشد، ولذا الذي يقود القوم في الصحاري يسمى دليلا، وعند العرب الشخص الذي يعرف الطريقة يسمونه دليلا. فسمي كذلك الأمر الشرعي سمي بالدليل. طيب، والأدلة الذي يهمنا الأدلة التفصيلية، لماذا؟ لأنه هو لما ذكر الفقه، ارجعوا كده للفقه، ارجع لتعريف الفقه، أيوة بالأدلة التفصيلية، يبقى لابد أن نعرف ما هي الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية التي تتعلق بمسألة بخصوصها. الأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية التي تتعلق بمسألة بخصوصها وتدل على حكم بعينه. أدلة تفصيلية تكون تتكلم في مسألة وتدل على الحكم فيها، مثل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، هذا دليل تفصيلي ولا لا؟ دليل تفصيلي على أن الميتة كلها محرم على طول. قول الله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، دليل تفصيلي واضح، دليل تفصيلي، لأن هذا الدليل دل على أن الرجس من الأوثان محرم وقول الزور محرم، فهذا اسمه دليل تفصيلي، دليل جزئي تفصيلي. لكن هناك أدلة إجمالية أو أدلة كلية لا تتعلق بمسألة بخصوصها وإنما تعم، مثل قولك الأمر للوجوب، أي الأمر للوجوب هذا يدل على مسألة معينة ولا يدل على أن كل أمر يرد من القرآن أو السنة فهو يدل على الوجوب؟ يبقى قولنا الأمر للوجوب هذا دليل عام، قولنا حرمت عليكم الميت هذا دليل إيه؟ خاص، جزئي، دليل جزئي. فأنت حين تقول النهي للتحريم هذا دليل إجمالي ولا دليل جزئي؟ إجمالي، إجمالي. طيب، دليل إجمالي. إذا الإجمالي أو الكلي في مقابل الجزئي. طيب، ثم قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني في أمرين، واحد فيهم يعني أقرب للحق شوية، فإذا قلت به فأنت تظن، وإذا قلت بالآخر فأنت تشك، الظن، فحين يقول العالم من العلماء أظن أن هذا يباح أو أظن أن هذا لا يحرم، يكون هذا أقرب إلى الحق وليس هو الحق. فالظن أمران، تجوز أحدهما لأنه أقرب. قال: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فأنا أقول أظن أن الخمر ليست نجسة، أنا أقول أظن أن الخمر ليست نجسة. بالنسبة للخمر فيها أمران ولا فيها أمر واحد؟ أمران. الجمهور على أن الخمر نجسة، والبعض على أن الخمر ليست نجسة. فلما كان الأمر الأظهر عندنا أن الخمر ليست نجسة قلت أظن. أنا كمان يلزمني أقول بقى أشك أن الخمر نجسة. إذا قلت إن أظن الخمر غير نجسة يبقى أقول أشك أن الخمر نجسة، يبقى عندي أمران: الأقرب إلى الحق أنها ليست نجسة فقلت أظن، الأقرب إلى غير الحق أنها نجسة قلت أشك. عرفنا الفرق بين الظن والشك؟ وأنا عندي قولان: القول المترجح عندي أقول أظن، والقول غير المترجح أقول أشك. أنا أقول ليس متساويين، لا يمكن. الشك يكون الأمران أحدهما، يعني الإنسان الغالب أن هذا الأمر غير صحيح فأقول به فهذا شك مني. هجيب لك مثال تاني. ها؟ دي مثلا مثال بسيط جدا ما هناخده من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أوضح الأمور. الإنسان فينا متوضئ ثم يظن أنه قد ذهب إلى الحمام، يظن يشك، لكن هو متأكد أنه إيه؟ توضأ، ويشك هل خرج منه ريحة ولا. فلو هيتكلم بالظن ماذا يقول؟ يقول أظن أني متوضئ. ولو هيتكلم بالشك يقول إيه؟ أشك أني أحدثت. يبقى هنا أمران الأرجح فيهم الوضوء، الأرجح فقال أظن أني متوضئ، والمشكوك فيه الحدث قال أشك أني أحدث. لو العكس هو أحدث ثم يا ترى توضأ أو لا يشك، إذن أيهما الظن وأيهما الشك؟ هيقول أظن أني أحدثت ويقول أشك أني توضأت. لسه مش واضحة؟ ما وضحت؟ وضحت؟ طيب أنت الآن لو مسافر إلى ليبيا زيارة، مسافر بري، نمت في السيارة بعدين بصيت حواليك لقيت صحراء على الجانبين بس مسافة طويلة، مرت المسافة الطويلة دي تكفي انك تكون عبرت الحدود المصرية ودخلت في الارض الليبية، فتقول انا اظن اني في ليبيا واشك اني لازلت في مصر. اللي جنبك يقول لا السيارة تمشي ببطء، ما هو العادة، اذا انا اظن اني لسه في مصر واشك اني دخلنا ارض ليبيا. واضحة كده؟ يبقى الشك يكون للأقل والظن يكون للأعلى. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طيب أصول الفقه طرقه، طبعا أصول الفقه هو موضوع إيه؟ أصول الفقه موضوع الأحكام الشرعية. الأصول الفقه المهتم بالأحكام الشرعية من حيث الثبوت، ما هوش فقه ده أصول، فيجيب لنا كيف ثبت الأحكام الشرعية، كيف استدل الأحكام الشرعية. فأصول الفقه يعني الأحكام الشرعية وسبل الوصول إليها بالأدلة، وهو يهدف إلى تمكين المجتهد من تطبيق قواعده لأخذ الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. يعني أصول الفقه هو بيضع قواعد بحيث لو استخدمت هذه القواعد صح تبني فقها صحيحا. أصول الفقه يعطيك قواعد، هذه القواعد لو استخدمتها بطريقة صحيحة ومشيت بقى فيها في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مشيت بيها هتستنبط من القرآن ومن السنة ومن القياس ومن الإجماع والكلام ده هتستنبط أحكام فقهية. فأنت تاخد مثلا الأمر الوجوب، دي أصول فقه، تروح ماشي واقيموا الصلاة ادي امر الوجوب والصلاة واجبة. عرفت؟ عرفت؟ هكذا النهي يقتضي التحريم. النهي يقتضي التحريم. لا تقربوا الزنا. الزنا حرام. قال الله لا تقربوا. جبتها منين اصول؟ علمني ان النهي يقتضي التحريم. فاذا الاصول تعطيني قواعد زي اضاءات اضيء بها واتلمس الطريق واعرف. لا ما هو برضو الاصول هي اللي علمتني. برضو الاصول هي اللي قالت لي. الاصول قالت لي النهي يقتضي التحريم. والاصول نفسها قالت لي ما لم تاتي قرينه تصرفه الى كذا. فاروح اول حاجه لقيت نهي يقول تحريم ادور على القرينه. كل كده انا بشتغل بايه؟ باصول الفقه. وليس زي النجار. النجار بيشتغل في الخشب لكن بيشتغل في الخشب بادوات بمنشار بقدوم. هذه اسمها اصول فقه. القدوم والمنشار والمسمار والغراء والحاجات دي كلها اصول فقه. انما الخشب نفسه هو ده الفقه. عرفت؟ فالادوات اللي بيستخدمها الفقيه اسمها اصول فقه. الادوات اللي بيستخدمها الفقيه اسمها اصول فقه. لكن اللي بيطلعه هو ده الفقه. النجار الان قدامه الواح من الخشب. الفقه يخليه يصنع الخشب هذا صناديق وموائد ومكاتب وكراسي. هذا كله فقه. لكن بماذا صنع هذه الاشياء؟ صنعها بأدوات. الأدوات دي أصول فقه. فالفقه أتانا من أصول الفقه. الفقه أتانا من أصول الفقه. استخدمنا أدوات أصول الفقه فوصلنا إلى الفقه على طول. طيب ثم قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين. كل الكلام ده بيرويه ثم هيمشي معاه واحده واحده بعد كده. عشان كده لن نفسره لانه سياتي كل واحد لوحده. والنص والظاهر والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحه وترتيب الادله وصفه المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. فاقل ما يتركب منه الكلام ثم يبقى هو اللي فات ده كله بيقول أصول فقه هتتناول. يعني ده كأن فهرس لمادة أصول الفقه. فهرس ثم هيمشي فيها واحدة واحدة. قال أول شيء وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام. ثم قال والكلام ينقسم إلى أمر. لا قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. أقل الكلام اسمان. محمد رسول. الله أكبر مثلا. أو اسم وفعل. الله خلق. الله رزق مثلا. أو فعل وحرف. أو فعل وحرف. يعني في الدار هذا اسم وحرف. هذا حرف واسم لأن الدار اسم وليس فعلا. إنما فعل وحرف كقولك اكتب الآن أو اكتب على. وقولنا أو فعل وحرف خلاص. أو اسم وحرف فقولنا في الجنة في النار. لكن هذه كلمات لابد من تمام لها بعد ذلك مفهوم. لكنها قد تفيد إجابة للسؤال. فإن قلت لي أين محمد؟ في المسجد. هذا حرف واسم وكفى الإجابة. صح؟ هذا برضو ما يهمناش. هذا كلام في النحو ولا يهمنا في الأصول النهائي. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم أيضا إلى ثمن وعرض وقسم. كل هذا لسه. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا بداية الكلام. حقيقة ينقسم إلى حقيقة ومجاز. والحقيقة والمجاز ده موضوع خطير جدا تكلم فيه العلماء كلاما كثيرا جدا. واستفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في نفي المجاز في القرآن نفيا تاما. أين ذكر ذلك؟ في كتاب الإيمان. أما تلميذه ابن القيم فصال وجال. صال وجال فين بقى؟ نعم في أنه مؤلف لابن القيم في الصواعق المحرقة. كتاب الصواعق المحرقة صال ابن القيم وجال في نفي المجاز. وأنا كنت هممت أن أعمل بحثا من أمس في الحقيقة والمجاز. وقعدت أكتب أكتب أكتب وبعدين لقيت واحد أجدع مني وأفضل مني كاتب بحث طيب جدا اسمه سنان، أخ اسمه سنان، أخ كويس قوي عامل بحث أحسن مني. ثم التفت فوجدت ناقم الشنقيطي والشنقيطي عامل بحث موفي المسألة، فأين نحن؟ أين نذهب؟ نروح فين؟ فماذا أفعل؟ هو نقل من الشنقيطي الأخ أحمد، فأنا رحت واخد البحث بتاع أحمد ده نزلته اليوم في المنتدى. لو فتحته الآن جوه، لو فتحته الآن في منتدانا هتلاقوا بين الحقيقة والمجاز مقالة فلان الفلاني، نخدتها زي ما هي وذكرت اسمه كما هو ومكتوبة. هذا بحث جميل جدا، أدعوكم أرجوكم أن تقرؤوه جميعا، طيب جدا هذا البحث. طيب الشنقيطي صال وقال لكن كله معتمد على ابن القيم رحمه الله. إذا والله هو مهم جدا، لأنه نحن الآن ولعلنا نخطب عن هذا نواجه حملة شرسة يقودها المجرم شيخ الأزهر، لأنهم الآن كما ذكرت كريدة المصري اليوم أمس اجتمعوا وقرروا أن يكون المذهب الأشعري هو المذهب الرسمي للدولة، وقالوا هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فهم الآن يريدون فرض هذا المذهب الفاسد جدا علينا، مذهب الأشاعرة. الأشاعرة متأثرون بالمعتزلة في القول بالمجاز في القرآن، والقول بالمجاز مصيبة، مصيبة. هل تعرفون لماذا نقول مصيبة؟ هل لأن اسأل هم يستدلون باسأل القرية التي كنا فيها يقول لك هذا مجاز، في حاجة اسمها اسأل القرية؟ طبعا المقصود اسأل أهل القرية، يبقى إذن هذا مجاز. اسأل العير التي جئنا فيها، العير هي العرب تتسأل، وأدخلناه في رحمتنا، يبقى معناها رحمتنا ده مكان يدخل فيه. فيستدلون بعض الآيات والتي ظاهرها يفيدهم في إثبات المجاز لكنها غير ذلك. طيب بسيطة، بسيطة قوي. لما نقول اسأل القرية والمقصود اسأل أهل القرية، اسأل العير، هذا بسيط. لكن هو المقصود إيه؟ المقصود إن ربنا ليس له يد ولا عين ولا قدم ولا ساق ولا وجه، وربنا لا يأسف ولا يغضب ولا يمقت ولا يبغض ولا يكره. فالمقصود نفي صفات الله عز وجل، هذا قصدهم من إيراد قضية الحقيقة والمجاز، وهم متأثرون فيها بالمعتزلة للأسف الشديد، فهي قضية خطيرة جدا. ولذا لي أنا أدعوكم وأرجوكم، لأنكم أهل سنة، أهل السنة لابد أن يدركوا هذه القضية، وهي إثبات الصفات لله عز وجل على ما هي عليه. ولن تستطيعوا هذا فهم هذا الكلام إلا بفهم مسألة الحقيقة والإيه والمجاز. ما أنا قلت لكم لابد كلكم تقرأوا هذا البحث، ليس لي أنا، كنت أحاول أكتب لقيت أفضل مني خلاص أو أولى مني وجاهز. أنا ليه بدل ما عمل لنا حاجة جاهزة طيبة مقبولة أبحث في شيء نغيره يعني. فينزل عندك في المنتدى أول مقال في المنتدى العام. طيب لكن هنا ذكرها فنعرج عليها، يعني نعرج عليها، نترك التفصيل لكي تقرؤوه، مهم جدا. قال والكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة. هذا طيب الحقيقة الباقي على الاستعمال في موضعه، يعني الناس تقوله وتتفق على كلام معين يخصه خلاص، فنقول حائط جدار خلاص ما يحتاج، لأن هذه حقيقة الناس تعرفوا على أن الجدار هو الشيء المبني من حجارة أو شيء يستر، فخلاص هذا استعمل في موضعه والناس اتفقوا على هذا الاستعمال وتخاطبوا به. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، يعني ما تخطى موضوعه بحيث إذا ذكرته اختلط على الناس الأمر حتى يظهر. فيقول لك لو أنت قلت للناس رأيت حمارا، يقول لك ما الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة؟ الحمار، حمار ذو الأذنين الذيل، الحمار الحيوان المعروف. لكن لو قلت رأيت حمارا أكلمه فلا يفهم، ولا يعرف يتصرف في حياته، هيبقى المقصود الإنسان البليد، مظبوط كده؟ فقالوا إذن حين تقول رأيت حمارا لا يفهم، أنت الآن جزت من لفظة الحمار المعروفة إلى لفظة إنسان بليد لا يفقه، شبهته بالإيه؟ بالحمار. إذن هذا مجاز، يقول هذا مجاز، يقول هذا مجاز. أو أنت إذا قلت رأيت كلبا، خلاص مفهوم الكلب اللي هو معروف الذي ينبح وله ذيل، لكن لو قلت رأيت كلبا هناك يدخل الكنيسة فمفهوم أن أنت تقصد نصرانيا صح أو كافرا. أو رأيت الكلب، فإذا أكملت رأيت الكلب شارون، خلاص فهم. فقالوا إذن هذا مجاز. المجاز بمعنى إيه؟ جاز يعني عبرت من كلمة من تعريف الكلب الحقيقي إلى تعريف آخر ليس على حقيقته، إذن هذا ليس حقيقة فهو مجاز. عرفت ما يقولون؟ والكلامين يلبس، ولو هو اللي صح أو اللي صح أو اللي صح إيه؟ لكن حيبان الكلام. يقول والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. لو عرفنا إن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، يبقى في الحقيقة سنلغي إيه؟ المجاز، سنلغي المجاز، سنلغي المجاز. وهذا الذي اعتمد عليه ابن تيمية وابن القيم، وهم موافقونه، هم يوافقونه أن الحقيقة في حقيقة لغة وشرعا وعرفا، ثم قالوا في مجاز. هو ما زنقهم بالأول، الحقيقة إما لغوية، لغوية كأن تقول رجل، رجل لغوية لغة الرجل، خلاص هو الرجل. طيب شرعية تقول الصلاة، إذا قلت الصلاة ليس لك أن تعرفها لغة. لما نقول تحين الصلاة بعد قليل، هل معناها يحين الصلاة اللي هي اللغة اللي هي الدعاء، ولا مقصود المغرب اللي هو له أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة فإذا الصلاة الغالب فيها التعريف اللغوي أم التعريف الشرعي؟ التعريف الشرعي على طول، ليس اللغوي، ليس اللغوي. ولو قلنا الدابة، التعريف هنا التعريف العرفي، الدابة هي كل ما يسير على أربع، ليس التعريف اللغوي، لأن التعريف اللغوي كل ما إيه؟ يدب، وكل ما يدب يبقى الإنسان دابة، مظبوط. ولا التعريف الشرعي، لأن لا تعريف شرعي للدابة، وإنما التعريف العرفي. إذن كلمة الحقيقة إما لها تعريف لغوي، وإما تعريف شرعي، وإما تعريف إيه؟ عرفي. طيب حين تقول الزكاة، أقصد أي تعريف فيهم؟ الحقيقة الشرعية على طول، الحقيقة الشرعية. حين أقول المرأة، اللغوي على طول. حين أقول الفاعل، العرفي، العرفي، العرفي. اللغة يعني اللي الناس تتكلم بيها، مش لغة النحاة. لغة النحاة دي عرف عندهم، لغة النحاة دي مصطلحات. وإلا في الفاعل عند الناس مش معناها الذي ينصب المفعول به، لا، ما الله فاعل سبحانه وتعالى، إنما الفاعل هذا عرفا أنه يعرف في النحو بأنه يقتضي وجود فعل، وإذا جاء مفعول به فهو ينصبه. إذن كل كلمة ربما يكون لها حقيقة لغوية، وربما يكون لها حقيقة شرعية، وربما يكون لها حقيقة إيه؟ عرفية. والغالب فيها ما يغلب استخدامه. فكلمة الحج الغالب فيها الناحية الشرعية، لأن الحج معناه القصد، لكن الغالب فيها الناحية الشرعية، فكل شيء حسب ما يغلب فيه، دي الحقيقة. أما المجاز فهيبينه. شوف بقى، شوف شوف شوف الإجرام بقى. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قال فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثلي شيء، قال هذا مجاز بالزيادة، يعني ليس كمثلي شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، ليس كمثلي شيء مجاز. إذا كان ليس كمثلي شيء مجاز، ما يبقى يد الله فوق أيديهم إيه بقى؟ ده هتبقى أكبر من المجاز. ده دي الآية المحكمة اللي بنرد المتشابه كله عليها. يعني أنت لما يجي، لما الله جل يقول بل يداه مبسوطتان، تقول طب ارجعوا يا إخواننا ليس كمثلي شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، إيه وجهه اللي رجعه ليس كمثله شيء. آية ليس كمثله شيء حكم كل آيات الصفات الذاتية والفعلية كله، جميع الصفات ذاتية وفعلية خبرية كل الصفات محكومة بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. كل الصفات متشابهة، كله متشابه، ترجع للمحكم ليس كمثله شيء. هو لما يجي على ليس كمثله شيء ويقول هي كمان مجاز متشابهة، يبقى ضيعنا الدنيا. عرفتوا بقى الشغل الأشعري والأزهري والمعتزل هيعمل ايه؟ قال ان ليس كمثله شيء دي تحتاج الى زيادة في الفهم، فتقول ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. فلما قال ليس كمثله شيء بس وقف، تبقى مجاز استهبال. لا، هو أراد إن هو عايز يقسم إن في مجاز زيادة ليس كمثله شيء فيه وي مجاز بالنقصان واسأل القرية، يعني في كلمة ناقصة واسأل أهل القرية. وقال مجاز بالنقل الغائط ويقصد بها ما يخرج من الإنسان، وهكذا. حتى قال لك أنت لما بتيجي في الفقه وتقول ما هي نواقض الوضوء، تقول خروج شيء من السبيلين، لا تقول الخارج من السبيلين، مش كده؟ مش كده ولا لا؟ لما ترجع إلى كتب الفقه يقول لك من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، يقول لك هذا غلط، المقصود خروج الخارج من السبيلين، هو ده اللي بينقض مش الخارج نفسه، خروج الخارج. فيقول لك هذا مجاز بالنقص، خروج الخارج كلام صحيح، لكن هو بيديني بيخشير على المجاز، أنا هرجعه على الحقيقة زي ما قلنا في لغوية وعرفية وشرعية. وده ميدان الصراع بين أهل السنة وبين المعتزلة والأشعرية. والآن خلاص اعرف ان الأشعرية مرادة الأزهرية، خلاص الأزهر بقى كله أشعري، أشعرية على صوفية على بلوخية على حاجات غريبة جدا، صلى العفو والعافية. طيب نقول بعض الكلام في الحقيقة والمجاز بسيط جدا، لان احنا هنحيلكم الى ايه؟ الى البحث، البحث اللي قلنا عليه، أرجو أنكم تقرؤوه، وأرجو أن ما يبقاش في حد لغاية يوم الثلاثاء القادم إلا وقرأه واستوعبه. أرجو الحقيقة، احنا نرجع تاني للحقيقة. الحقيقة العرفية، عرفتوا بقى العرفية؟ ما تعارف الناس عليها، كأن تقول الدابة. القلم لغة صح، الدابة عرفا ذات الأربعة. الحقيقة العرفية دائما مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية مقدمة دائما على الحقيقة اللغوية، لأن دائما العرف حاكم للناس كلها. فلما تيجي تقول البيت على طول الناس تتصور البيت اللي هو يعني منزل، مش كده؟ مع أن البيت غرفة النوم، البيت غرفة النوم، البيت غرفة النوم اللي هو مكان البيتوتة، لكن العرف غالب على اللغة. فالعرف دائما غالب إلا إذا جه الشرع، إذا جه الشرع غلب الإيه؟ العرف على طول. فالحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند جمهور الأصوليين. وأنا بنتهي هذه الفرصة، يعني لما كنت بقول لكم عايز اعمل بحث، فعملت حتة جات مفيدة مش موجودة في البحث اللي انت هتقراه. الحقيقة الايه مقدمة الحقيقة ايه؟ العرفية مقدمة الحقيقة، لا الشرعية لا يقدم عليها شيء. عبد القادر الله يهدي اهلك، الشرع لا يقدم عليه شيء. ومن لم يحكم فانزل ضيعنا، ومن لم يحكم فانزل الله فعليك هم الكافرون. القول الشرعي مقدم على كل حاجة، الشرع هنا هو. إنما العرف واللغة نتفهم فيه. فالغالب إن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية، إنما الحقيقة الشرعية لا يقدم عليها شيء، الشرع لا يقدم عليه حاجة، اللي يقوله ربنا خلاص. طيب الحقيقة العرفية إيه تاني؟ مقدمة الحقيقة اللغوية عند جمهور الأصوليين إلا إذا دل دليل على أن الحقيقة اللغوية هي المعتبرة. مثال ذلك كلمة التوفي، كلمة التوفي الله عز وجل يقول حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنه. المقصود هنا اللي عايز أتكلم فيها كلمة إيه؟ يتوفونهم. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. التوفي في اللغة له معنى وفي العرف له معنى. التوفي في اللغة أخذ الشيء كاملا مستوفا، ومنه استوفى الطعام، استوفى الكيل، والذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يبقى هنا يجي ياخد كل حاجة، صح؟ فالتوفي هو أخذ الشيء بحاله ده لغة. لكن هل ملائكة الموت لما بيجوا لأحد من المسلمين أو غير المسلمين بياخدوا بحاله ولا بياخدوا روحه؟ طيب أخذ الروح ده عرفي ولا لغوي؟ عرفي. اللغوي ياخد كله، اللغوي ياخده بحاله، يجي ياخد الإنسان وتنه ماشي جسما وروحا. لكن ملائكة الموت يأتون يأخذون شيئا ويتركون شيئا. يبقى إذن التوفي هنا الغالب فيه الحقيقة إيه؟ العرفية. خلي بالك القرآن والسنة الحقيقة الشرعية اللي هي الأحكام بس، إنما الباقي ده كله ألفاظ العرف واللغة يحكمها. الحاجات اللي فيها أحكام شرعية دي شرع، دي صلاة وصوم وزكاة وعدم الزنا وشرب الخمر، هذه حاجات شرعية. لكن الباقي الكلام اللي ربنا عز وجل يرويه ويحكيه عن فرعون وثمود والكلام هذا كله يا إما لغة يا إما إيه؟ عرف على طول، يا لغة يا عرف. اللي يطلع منه حكم يبقى إيه؟ وديع الشرع. اللي ما يطلعش منه حكم خليه في إطار اللغة والإيه؟ والعرف. فكلمة يتوفونه هتاخدها باللغة ولا بالعرف؟ تقدر تاخدها باللغة؟ لو خدتها باللغة معناها ان ملائكة الموت ينزلون ياخدون الانسان ويمشوا به. حصل ده؟ لا ما حصل، صح؟ لكن هتاخدها بالعرف. العرف ان هم يتوفونهم يعني يقبضون ارواحهم ويتركون اجسادهم، مظبوط؟ يبقى ده العرف، ماشي. التوفي لغة اخذ الشيء وافيا، اخذ الشيء وافيا. عرفيا قبض الروح من الجسد. لو المثال ده هيبين لك الأمور. عرفيا التوفي هو قبض الروح من الجسد. طيب الآية بقى، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، المقصود هنا المعنى اللغوي ولا العرفي؟ ها حد يقول اللغوي؟ اللي يقول اللغوي يرمي نفسه من الشباك على طول. العرفي تمام. طيب تعال بقى، قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي. النصارى بيحتج عليها بإذن الله، يقولون أنتوا بتقولوا إن التوفي عرفا هو الغالب، يبقى معناها إن عيسى عليه السلام ماذا حدث له؟ مات وأقبضه الله عز وجل. لأن التوفي عندكم يا بني اللي بتكلموا هو أخذ الإيه؟ الروح وترك الجسد. يبقى إذن عيسى عليه السلام مات على الصليب ثم أخذوه فدفنوه، أما الله عز وجل رفع إيه؟ رفع الروح. توفى يعني خد روحه ورفعها إليه. كلام ده لغة يمشي ولا عرفا يمشي؟ عرفا يمشي، لغة لا. ده احنا عايزينها لغة هنا، خد بالك، لأن لو هي عرفا هيبقى المسيح مات، وده اللي أحمد ديدات وقع فيه وتنيل على عينه. أحمد ديدات تنيل على عينه لما قال إن المسيح مات، ودي عقيدته وعقيدة البعض. فهنا لو خدنا الحقيقة العرفية إن التوفي هو إيه يا عبد السلام؟ ما التوفي؟ قبض إيه؟ قبض الروح. لو قلنا إن قول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي الحقيقة العرفية قبض الروح، يبقى إذن ربنا أمات من؟ أمات المسيح عيسى بن مريم، وبالتالي يبقى الصلب حقيقة، ويبقى عيسى مات، ويبقى لن ينزل في آخر الزمان، ولن يكسر الصليب، ولن يقتل الخنزير، ولن يقتل المسيح الدجال، ويبقى كل الباقي ده كله ارمي بقى وراك. فلو هم أسسوا قواعد مثل هذه هيلغن أشياء من أصول الدين، هيلغن الاعتقاد بنزول عيسى عليه السلام، وهيلغن الاعتقاد بالحرب اللي بين عيسى وبين الدجال، هيلغن كمان الاعتقاد في الدجال، وهيبقى كمان مفيش أجوج ومأجوج لأن أجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام، وهكذا، صح؟ فهو هيقول لك انا انت اللي قلت وانا اللي قلت، انت اللي قلت التوفي عرفا لا لغه، هو كذا، فانا بحسبك على ما تقول. العرف يعني ايه؟ طيب ما انا عشان كده ما هو ده اللي بتكلم فيه، لكن انا بسيبك تقول لي حاجه. ما انا هكمل، ما لازم اكمل، انا اثرت مشكله واسيبها كده معلقه، انا مش بتاع تعليق، لا اما طلق يا اما احتفظ بالزوجه، ما عندي تعليق انا. لان تذروها في المعلقه حرام، لست ممن يفعل الحرام في الظاهر والله تبارك وتعالى اعلم بالسرائر. طيب لا شك ان هذه الايه اشكال في تفسيرها، اشكال في تفسيره. فاما ان تفسر بان الواو لا تقتضي الترتيب، مثال ذلك قول الله عز وجل واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، مع ان بين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم دهور تتلوها دهور وقرون تتلوها قرون، يبقى الواو لا تقتضي الترتيب. ولقول الله عز وجل لمريم عليها السلام اسجدي واركعي، مع أن الركوع قبل السجود في شريعتهم وشريعتنا، ويبقى الواو لا تقتضي الترتيب. يبقى متوفيك ورافعك، لو لو تقتضي الترتيب معناها ايه؟ رافعك وبعدين انزلك تاني واتوفاك، ويبقى كده تحل الاشكال. اول اشكال ان الواو لا تقتضي الترتيب، وهو اذا الزمني بكتابي الزمت بكتابي، يقول لا صدق القرآن عندكم. طب ما انت خدت من القرآن متوفيك ورافعك، اذا احتكمت احتك للقرآن. يبقى ده اول حل الاشكال، ان ايه؟ ان الواو لا تقتضي الترتيب على طول. وانت حين تقول جاء احمد ومعتز، ليس معناها ان احمد جاء قبل معتز، ولكن هما الاثنين موجودين الان، ربما يكون معتز هو الذي جاء اولا. فالواو لا تقتضي في اللغة ها الترتيب. طيب زائد ان التوفي هنقول له انت التوفي ايضا معناه النوم، مظبوط معناه النوم، مظبوط. مصدقين هذا الكلام انتم؟ وهم كمان مصدقين، هم كمان مصدقين. لماذا؟ اول شيء لانه هو لما احتكم القرآن في متوفيك ورافعك، فالقرآن قال الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ثانيا ان عندهم في الانجيل ان الدومينوس اللي هو يسوع اللي هو عيسى اللي هو الرب عندهم توفي في مؤخرة القارب، يعني نام. توفي في مؤخرة القارب يعني نام. الدومينوس اللي هو اللورد اللي هو المسيح اللي هو الرب عندهم، ثم عندهم الكلمة دي، كلمة الدومينوس تفيد السيد والرب والمولى، زي كلمة الرب عندنا تفيد كذا معنى. طيب توفي في مؤخرة القارب يعني ايه؟ نام. فنقول التوفي بمعنى النوم. سيبني بقى منك، احنا كمسلمين عندنا التوفي بمعنى النوم ولا لا؟ والحقيقة ان الله عز وجل انزل على عيسى عليه السلام النوم ثم رفعه اليه حتى لا يفاجأ ولا يذهل صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل توفاه يعني ايه؟ نام فيما يشبه الاغماء. وجات بقى له فجاء ضباب كبير جدا من الملائكة حاوطوه خدوه في سحابه من الضباب كبيره جدا وخدوه طلعوا بيه. وهو كان معاه يهوذا والقي الشبع على يهوذا، وهم لا يستطيعون انكار ذلك لان هم طلعوا يجروا ورا المسيح عليه السلام، طلعوا يجروا وراه. فدخل الدار ومعاه يهوذا، هم دخلوا وراهم الدار، فظل يفر منهم يفر منهم لغايه اخر غرفه دخلوا لقوا واحد. اللي بيفر كانوا كام؟ اثنان. لما دخلوا لقوا واحد بس، ولقوا هو المسيح. نقول لهم طيب هو المسيح؟ يقولون قطعا هو المسيح. هم يقولوا كده هم واليهود. تقول لهم طب اين يهوذا؟ اذا كان هذا المسيح اذا اين يهوذا؟ انتم متاكدين ان هم اثنين، طب فين الثاني؟ يبقى لا حل لهذا الاشكال الا الحل القراني، ان الله القى الشبع على يهوذا ورفع عيسى. تقولوا لا رفع يهوذا، اقول ازاي؟ انتوا عندكم يهوذا ده خاين ومجرم وابن 60 في 70، فهل يرفع الله المجرم الظالم الخبيث الخائن ويترك ابنه كما تقولون انتوا؟ تقولوا ابنه. يقول ده ابنه وجزء منه وصورة له ودخل في مريم وطلع منها طفل صغير. يبقى لو هينجي ربنا هينجي مين؟ هيسيب ابنه؟ أعوذ بالله. هيسيب ولده وينجي واحد عدو ولده؟ مش معقول. يبقى لا يمكن. إذن الحقيقة أنه عيسى عليه السلام رفع قطعا. فمتوفيك بمعنى إيه؟ نعم منيمك. فالله عز وجل أنزل عليه ما يشبه الإغماء أو النوم ورفعته الملائكة حتى لا يرتعد وثبته الله عز وجل. ده حل إيه تاني ولا كان؟ خدنا حل أولا اللي هو الواو لا تقتضي الترتيب. الحل الثاني أن التوفي بمعنى النوم. زائد هناك حل آخر. هل قال الله إني متوفيك الآن؟ ولا متوفي هذه اسم فاعل تفيد المستقبل؟ يعني عيسى لابد أن يموت وسيموت، لكن حين يريد الله أن يموت سبحانه عز وجل. والتوفي كما ذكرنا قد بمعنى النوم. يبقى هذه اتحلت هكذا الإشكالات. هذا اجتهاد بسيط، هذا اجتهاد بسيط، ولست هنا الاجتهاد ولا شيء، ولكن هذه أفكار. طيب هنا هذه الكلام في مناقشة الحقيقة اللغوية في كلمة توفي. أنا بفهمك الحقيقة اللغوية وبقول لك القاعدة عند الأصوليين تقديم الحقيقة ال على الحقيقة ال، تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. في كلمة متوفيك انتابه، لابد أن تقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية، أو تستعمل حكاية أن الواو لا تقصر الترتيب أو التوفي بمعنى النوم. عشان ما يزنقكش خد بالك، هم بيراجعوا كلامنا كويس، واليهود هم اللي علموهم هذا الكلام. يراجعوا كلام أهل السنة كويس ويحاول يلاقي لك إيه؟ يتسقط لك شيئا يخش لك من، وأهل البدع بيعملوا معك كده على طول. طيب إذا أنا أردت بهذا الكلام ترسيخ مسألة الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، ولم أتناول الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة الشرعية على العين والرأس غالبة على كل الحقائق. الشرع يغلب على طول، بس هو صعب على عموم الناس، يعني الناس الثانية هيبقى صعب. هل معنى ذلك أننا نقصد أن لغة العرب ليس فيها مجاز؟ لكن القرآن ليس فيه مجاز، أما لغة العرب إن فيها مجاز. إن قيل أن التشبيه مجاز فلا بأس. مثلا المتنبي لما كان عند سيف الدولة الحمداني